الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس جامع المسائل، والمسألة الأولى في درس اليوم. وقد تكلمنا في درس الأمس عن مسألة الرياء، فنقول: ما حكم هذا الرياء؟ ما حكم الرياء؟ المسألة: ما حكم الرياء؟ والجواب عليها أن الرياء أصلا هو من الشرك الأصغر، هو من الشرك الأصغر، ولكنه قد يصل إلى الشرك الأكبر، ولكنه قد يصل إلى الشرك الأكبر. وهذا التفصيل مهم حتى لا تقع المسألة بين إفراط وتفريط، وحتى لا يحكم على إنسان بأنه وقع في الشرك الأكبر ويكفر بذلك، وأيضا حتى لا يتساهل إنسان ويظن أن هذه المسألة مسألة يعني سهلة ولا يؤبه لها، بل إنها من أشد ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا. والدليل على أنه من الشرك الأصغر ما رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. ومحمود بن لبيد رضي الله عنه صحابي صغير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ فقال: الرياء. إذن هذا واضح. يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة: إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 951. فالحديث صحيح: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ثم ذكر يعني كيف سيكون حالهم يوم القيامة والعياذ بالله. إذا جاز الله الناس المخلصين جازاهم بأعمالهم، يقول الله لهؤلاء أصحاب الرياء: الآن اذهبوا إلى أهل الدنيا الذين كنتم تراءون في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء. اذهبوا إلى أولئك الناس الذين كنتم تعملون العمل من أجلهم، هل سيجازونكم؟ هل سيعطونكم حسنات؟ هل سيرفعونكم الدرجات؟ هل سيدخلونكم الجنة؟ ما عندهم شيء. فالرياء هو من الشرك الأصغر، ولكنه قد يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان كثيرا. ولو أن إنسانا يعني صلى وجميع صلواته كلها يعني رياء، فهذا يكون انتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإذا كانت أعماله يعني معظمها كلها يعني معظمها للناس وليست لله سبحانه وتعالى، فهذا يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن لو حصل له مثلا أنه يصلي مخلصا وأحيانا يطرأ عليه الرياء، فهذا شرك أصغر، يعني يعمل الخير ويتصدق مخلصا لله سبحانه وتعالى وأحيانا يطرأ عليه الرياء، يريد هذا أن يمدحه، يريد هذا أن يثني عليه، يريد، فهذه أشياء من الشرك الأصغر تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة للنفس. كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أثر سهل بن عبد الله التستري رحمه الله أن الإخلاص هو أشق شيء على النفس، أشق شيء على النفس. فهذا حكم الرياء. والمسألة التي بعدها: ما هو الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء والسمعة، يعني نحن نسمع دائما أو نقرأ دائما أو ندعو دائما يعني أن الله يرزق الإنسان يعني الإخلاص دون رياء ولا سمعة، دون رياء ولا سمعة. فما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الجواب: الرياء هو أن يعمل عملا ليراه الناس، رياء ليراه الناس ويحمدونه عليه، والسمعة أن يعمل العمل ليسمعه الناس ويحمدونه عليه. إذن الرياء يعمل العمل ليراه الناس، والسمعة يعمل العمل ليسمعه الناس، يعني يكون يعني بالقول يسمعه الناس ويحمدونه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب بن عبد الله في الصحيحين: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. وهو أيضا عن ابن عباس في صحيح مسلم. فقلنا في تعريف الرياء، انتبهوا لهذا التعريف: أن يعمل عملا ليراه الناس ويحمدونه عليه. هذه كلمة ويحمدونه عليه مهمة، لأننا لو قلنا أن يعمل عملا ليراه الناس، قد يكون في هذا في بعض الحالات يعمل الإنسان العمل ليراه الناس ليتعلموا منه، ولا يكون هذا رياء. كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة على المنبر ليراه الناس ويتعلموا صلاته، فلو قام إنسان وصلى أو توضأ ليراه الناس كيف يتوضأ من أجل أن يقتدوا به ويتعلموا كيف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريد العبارة الأخيرة، ما يريد أن يحمدونه على ذلك، ما يريد أن يثنوا عليه، هو يريدهم يتعلموا، فهذا ليس برياء، هذا ليس برياء. إذن هذا ضابط مهم، أن يعمل العمل ليراه الناس ويحمدونه عليه، ويحمدونه عليه. إذا كان هذا، هذا هو المرائي. أما إذا كان العمل يعمل العمل ليراه الناس من أجل أن يقتدوا به أو يتعلموا منه، وهو في نيته مخلصا لله سبحانه وتعالى، فلا يضر ذلك، بل قد يؤجر على ذلك. مثلا لو أن إنسانا تصدق بصدقة بين الناس من أجل أن يقتدوا به فيتصدقوا على هذا الفقير، وهو في نيته أنها صدقة لله سبحانه وتعالى، فهذا يؤجر، هذا يؤجر. كما قال الله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وأيضا جاء في الحديث عندما جاء قوم من مجتابي النمار، قوم فقراء، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم فقر وحاجة وشدة، حتى تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بهم من الفقر والحاجة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصدقة، فقال: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بصاع بره، بصاع يعني تمره، بثوبه. فحثهم على جميع أنواع الصدقة. فجاء رجل، كان هذا الرجل سباق إلى الخير، يعني كان أول واحد سبق إلى الخير، ويعني كان هو الذي فتح للناس هذا الباب. جاء رجل بصرة يعني من المال كاد كفه أن يعجز عنها، بل قد عجز، وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الناس ذلك يعني تتابعوا على الصدقة، فكل أتى بما عنده، حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمع شيء كثير من الطعام ومن الكسوة ومن المال، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا الرجل الأول سن لهم هذه السنة، ليس معنى ذلك أنه ابتدعها من عنده، لا، إنما سارع إلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو المبادر، فله أجرها وأجر من يعني تصدق من بعده، يكون له مثل أجرهم، لأنه هو الدال على هذا الخير. فهذا الفرق بين الرياء والسمعة. الرياء أن يعمل عملا ليراه الناس ويحمدونه عليه، والسمعة أن يعمل عملا ليسمعه الناس ويحمدونه عليه. وخرج بهذا التعريف أنه لما لو عمل العمل ليراه الناس ليتعلموا منه فهذا لا يضر، فإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات هذه محلها القلب، هذه الأشياء كلها محلها القلب. وننبه على أمر خطير، أن بعض الناس ربما ترك العمل وجاءه الشيطان بهذه الوساوس، فجاءه فترك بعض النوافل ويترك بعض الأشياء، بعض عمل الخير. لماذا؟ يقول أنا أخشى من الرياء، أنا أخشى من الرياء فيترك العمل. فتجدونه لو قيل له أذن لا، يعني لا يرضى أن يؤذن، يقول أخشى من الرياء، ولا يرضى أن يعني يصلي النوافل أو يقوم من الليل أو يصلي الضحى، يقول أنا أخشى من الرياء، لا يرضى أن مثلا يساعد في إصلاح طريق أو في حفر بئر أو في يعني شيء، يقول أخشى من الرياء. هذا مدخل من مداخل الشيطان، مدخل من مداخل الشيطان ليصد هذا الرجل عن الخير وعن فعل الخير. الرياء محله القلب، أنت الذي ستعالج نفسك بنفسك، اعمل العمل ولا ترائي فيه الناس، ولا ترائي فيه الناس، وليكن عملك خالصا لله وجاهد نفسك. أما أن تترك العمل من أجل هذه الشبهة فهذا مسلك من مسالك الشيطان، ويخشى أن تدخل في الإثم لأن تترك الأعمال من أجل الناس. أنت الآن تترك العمل من أجل الناس، أنت تهرب من أنك تعمل العمل لأجل الناس، ثم تقع في الشبكة الأخرى أنك تترك العمل أيضا من أجل الناس. فلا هذا ولا هذا، اعمل العمل لله سبحانه وتعالى ولا تبالي، وأصلح قلبك، وهذا محلها القلب، هذه الأشياء كلها محلها القلب، وهذا القلب يحتاج إلى مجاهدة، وهذه النية تحتاج إلى مجاهدة، حتى لا يقع الإنسان في الرياء، وحتى لا يترك العمل من أجل يعني الخوف من الرياء. فهذا مدخل من مداخل الشيطان، ينبغي لنا جميعا أن نتنبه لمثل هذا، فإن الشيطان كما قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويأتي لكل إنسان من الشيء الذي يستطيع أن أو يظن أنه سيغلبه يعني منه. بعض الناس هذا وليس بالقليل، أناس كثير يترك كثير من الأعمال ويقال له لماذا ما يعني تعمل هذا العمل، يقول والله يا أخي أنا أخشى من الرياء. لا تخشى من الرياء، تترك، أنت الآن تركت العمل من أجل الناس، الرياء هذا ما أحد سيدخله عليك، الرياء هذا هو في قلبك أنت، ابعد الرياء من قلبك واخلص العمل لله سبحانه وتعالى، واعمل العمل لله سبحانه وتعالى، فلا تترك هذه الأعمال من أجل هذه الشبهة الشيطانية. فهذا هو يعني درس اليوم، حكم الرياء والفرق بين الرياء والسمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.